لا الفرق بين يعني لو سألك شخص عن شجرة ما تعرفها يقولك فيها زكاة ولا ما فيها زكاة إيه؟ ها ها تقول إيش الساق؟ طيب وغير الساق ها الحب يابس والثمر رطب، موز ثمر، فال ثمر، خوخ ثمر، عنب خمر ثمر، فول، عدس، كلها يابسات، حلبة، رشاد، كلها يابس. عرفنا. طيب كم زكاة الفول؟ لا والنصاب نعم يا حافظ كم كيلو تقريبا نعم اي ابسط متر طلع اقل مصنف طيب عطنا الحديث عشان نحول حق لا ما ابغى الزكاة مقدار الزكاة ابغى النصاب كم ليس يقول خمسة وسق والوسق كم 60 صاع تدري قد ايش ها الوسق 60 صاع اسمع لي الوسق عشان بسهلكم الوسق اترك الوسق تقريبا 3 أكياس رز كبيرة الوسق 60 صاع لو تضرب 60 ضرب 2.5 تقريبا كم يطلع مئة وثلاثين مئة وكم مئة وخمسين طيب 150 كيس الرز 50 كيلو 3 أكياس رز هذا هو الوسط 60 مجموعة من الثلاثة هذا زكاة الفول وغيرها من حبوب يعني واضح لكم أبسهل لكم أكثر ها في برميل اللي فيه الديزل الغاز هذا الكبير والزيت الكبير هذا هذا وسق هذا 150 كيلو واضح لكم يعني تخرج إذا كان الثمر عندنا الفول إذا في 60 برميل تقريبا هذا زكاة الله كذلك سبيب تمر تقريبا هذا هو طيب يوسف بالكيلو كم إيه 600 كيلو تقريبا هو 600 برميل من الكبار هذا 60 كيلو 60 وسق الوسق 60 ها 5 براميل أنا أسفر 5 براميل هي زكاة الحبوب واضح لكم كذا أسفر وأيضا البرميل هذا اللي أنت معرفته ولا لا هذا هو القلة القلة والوسق سواء بس الوسق يجعلون للحبوب والقلة للمائعات وست براميل كم وقلنا 150 طيب واربع براميل كم كم 600 لو كان 150 ضرب 4 كم خلاص هو 4 براميل